إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول ربنا تعالى ومدده وتوفيقه عنوانه خير الأمم. أمتنا خير الأمم بفضل ربنا تبارك وتعالى. كيف لا وقد قال مولانا جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة أمة مباركة جليلة شريفة عظيمة عند ربها، لها المكانة العليا بين الأمم كلها. هي أمة وسط، أي خيار وعدل. فهذه الأمة الوسط بمعنى الأفضل والأعدل، كما تقول قريش أوسط العرب نسبا، أي أشرفهم نسبا. وكما أن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه كان أوسط قريش نسبا، فهو أعلاهم وأعلى العرب نسبا عليه الصلاة وأتم السلام. فهذه الأمة المباركة مولانا شرفها وأكرمها بأن جعلها أفضل الأمم وخير الأمم. وكما قال صلوات ربي وسلامه عليه: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها عند الله جل جلاله. والحديث ثابت في الصحيح. أنتم توفون، أي تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها عند الله تعالى. فيا أمة الإسلام المباركة، ويا هذه الأمة العريقة في نسبها ودينها، أمة شرفها ربها تعالى فجعلها شهداء على سائر الأمم، كما ثبت الحديث في الصحيح أنكم تشهدون على سائر أمم الأنبياء يوم القيامة. يأتي نوح وأمته فيقول رب العالمين لنوح: هل بلغت يا نوح؟ فيقول: نعم يا رب بلغتهم. فيسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا يا رب والله ما بلغنا. فيقول: يا نوح من يشهد لك؟ فيقول: يشهد لي محمد وأمته، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهذا شرف عظيم لكم في أرض المحشر، شرف لهذه الأمة أيما شرف. فإذا بكم تشهدون، فيسألكم ربكم: تشهدون أن نوحا بلغ؟ فتقولون: نعم بلغ يا رب. فيقول: وما علمكم؟ وهذه زيادة في غير الصحيح ثابتة صحيحة. فتقولون: جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى، وأخبرنا أن نوحا بلغ قومه. فتشهدون على الخلائق كلها، ويشهد عليكم إمامكم ونبيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة وسطا أيضا بين الغلو والتفريط. فهذه الأمة المحمدية بفضل ربنا تعالى شرفها الله تعالى في العقائد وفي الأخلاق وفي المعاملات وفي العبادات، ليس عندها غلو في ذلك كله وليس عندها تفريط، والتفريط مذموم عندها كما أن الغلو أيضا مذموم عندها. فالخوارج مذمومون لأنهم يكفرون الناس بالكبائر، وكما أن المرجئة أيضا مذمومون، وهذه الأمة وسط بين التفريط والغلو والتفريط، شرفها الله تعالى بمنهج وسط في دينها كله بتمامه، في قولها وعملها وفي شريعتها وعبادتها وفي عقيدتها. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، هذا غلو. وكذلك لا يذمون الأنبياء كما تذمهم اليهود لعنة الله عليهم، بل يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويقولون لا نفرق بين أحد من رسله كما أمرهم الله جل جلاله. هذه الأمة خير الأمم بشهادة ربنا جل جلاله، ومن أصدق من الله قيلا. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، الله تعالى أخرجكم للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني لو آمن أهل الكتاب كإيمان هذه الأمة العظيمة لكان ذلك خيرا لهم في الدنيا والآخرة. ولكن هيهات هيهات، من يدرك شرف هذه الأمة ومن يلحق بها لا يهود ولا نصارى ولا غيرهم من أهل الملل. هذه الأمة لها السبق العظيم في كل خير في الدنيا والآخرة بفضل ربنا تعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال سلفنا الصالح من أهل التفسير، أي أنتم أنفع الناس للناس وأبركهم عليهم وأعظمهم أثرا، ويأتون بالناس مقيدين بالسلاسل حتى يدخلونهم في جنات الله تعالى. كنتم خير أمة أخرجت، أي أن الله تعالى أوجدكم وأخرجكم، وأنتم خير الأمم لنفع الناس ولعموم الخير الذي يعم ببركة هذه الأمة بفضل الله تعالى على عباد الله أجمعين. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه ضرب لهذه الأمة المباركة أمثالا، ليس مثلا واحدا. قال أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره خير، صلوات الله وسلامه عليه. ليس معنى ذلك أن آخر الأمة أفضل من أولها، لا شك بإجماع الأمة أن أول الأمة أفضل من آخرها بلا شك. خير هذه الأمة كما قال رسول الله خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لكن معنى الحديث أن هذه الخيرية مستمرة في هذه الأمة ما بقي الليل والنهار، يستمر خيريتها إلى آخر الزمان بفضل ربنا تبارك وتعالى. فالخير في هذه الأمة دائما أبدا ما بقي مسلم على وجه الأرض. وكذلك صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، والحديث ضعفه أكثر السادة العلماء وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولكن معناه لا شك أنه صحيح. إذا أجمعت الأمة على شيء يحرم مخالفته، وإجماع الأمة حجة يحرم على العبد أن يتجاوزه. ولذلك هذا المعنى المستفاد من هذا الحديث معناه صحيح ولا شك. وأيضا قول صلوات ربي وسلامه عليه أمتي أمة مرحومة، الحمد لله رب العالمين، رفع الله تعالى الحرج عن هذه الأمة وعافاها مما ابتلى به أمما كثيرة قبلها، رفع عنها الحرج. انظروا أيها الأحبة الكرام كيف كانت توبة بني إسرائيل لما عبدوا العجل، ماذا قال الله تعالى لهم؟ قال لهم أن اقتلوا أنفسكم، يعني كما قال أهل التفسير حمل كل واحد منهم سيفه وخنجره ويقتل كل من يقابله، قابل أب أو ابن أو أخ أو عم أو خال، لا يلوي أحد على أحد ولا يحنو أحد على أحد، حتى قتلوا 60,000 من بني إسرائيل، وكانت هذه توبة الله عليه. أما هذه الأمة فرفع الله تعالى عنها هذا الحرج وهذه المشقة العظيمة. ما أجرم العبد لو ملأ الأرض ذنوبا، بل كما قال ربنا تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. تبارك الله الرؤوف الرحيم جل جلاله والتواب الكريم سبحانه وبحمده. أيها الأحبة الكرام، كذلك النسيان والخطأ من شرف هذه الأمة أن الله تعالى لا يؤاخذهم بالنسيان والخطأ، وإن أجرموا وإن وقعوا في المعاصي مهما وقعوا في حال نسيانهم أو خطئهم أو إكراهم لهم لا يؤاخذهم الله تعالى بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال ربنا تعالى حاكم قول أهل الإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ما أعظم شرف هذه الأمة، أمة جليلة عظيمة، كان الله تعالى يرسل عذابا على الأمم قبلنا فجعله مولانا رحمة لأمتنا الكريمة المباركة. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها والحديث بالصحيح سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان الله تعالى يرسل عذابا على الأمم قبلنا وإنما جعله لهذه الأمة رحمة، فلا يصيب عبد من العباد فيموت صابرا محتسبا إلا كتب الله تعالى له أجر الشهيد. ما أعظمكم يا أمة محمد، أمة شريفة على الله. ولذلك في سائر الأمم المؤمنون أتباع الأنبياء، الشهداء منهم فقط هم الذين يقتلون في الحروب مع عدوهم. أما هذه الأمة أراد الله تعالى أن يسكنهم الفردوس الأعلى ويسكنهم المنازل العاليات والأماكن الفاخرات في جنات النعيم، فجعل فيها شهداء كثر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل ولكن المبطون شهيد والمطعون شهيد وصاحب الهدم شهيد والغريق شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة. فيا عبد الله لك أن تفخر بأن شرفك الله تعالى وجعلك من هذه الأمة. وصح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ما أعظم الإسلام وما أعظم مكانة هذه الأمة الجليلة، الغريق الحريق المبطون، وكأن الله تعالى يبتلي هذه الأمة ليرحمها وهو كذلك. وما أكثر أمراض البطن في زماننا من أمراض السكر وأمراض الكلية والكبد وغير ذلك من هذه الأمراض التي انتشرت وخاصة في بلاد الإسلام. فالله تعالى أراد أن يصطفي منكم شهداء ويرفع درجاتكم عنده سبحانه وبحمده، فلله الحمد أولا وآخرا، وهذا فضل ربنا تعالى. واسمعوا لهذا الحديث العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل الأمم قبلكم كمثل رجل استأجر قوما فقال اعملوا لي على قيراط، فجاء اليهود فعملوا إلى الظهر، والحديث ثابت في الصحيح، عملوا إلى الظهر فتركوا العمل، ثم جاءت النصارى فعملت إلى صلاة العصر، قال ثم جئتم أنتم فعملتم من العصر إلى المغرب. وهكذا قال عنكم صلوات ربي وسلامه عليه: بقاؤكم في الدنيا كما بين العصر إلى المغرب، عليه الصلاة وأتم السلام. ثم قال: فأعطاكم الله تعالى قيراطين، وأعطى اليهود قيراطا وأعطى النصارى قيراط، فقالوا: يا ربنا عملنا أكثر من هؤلاء وأعطيتهم أجرا أكثر منا، فقال: هل ظلمتكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: هذا فضلي أوتيه من أشاء. أسأل الله من فضله الكريم لهذه الأمة المباركة، وأن يحيينا على الإيمان، وأن يتوفنا على الإسلام، ونحن من هذه الأمة الكريمة المباركة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أمتكم هذه الأمة المباركة هي أول الناس دخولا الجنة، لا تدخل الجنة أمة قبل هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: نحن أول أمة يقضى بيننا يوم القيامة. وصح عنه أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: ثم آتي باب الجنة فأحرك حلق الباب، فيقول خازن الجنة من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول خازن الجنة: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فيدخلها رسول الله وأمته معه، ثم بعد ذلك سائر الأمم يدخلون بعدكم، كما ثبت الحديث بالصحيح: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. هدانا ربنا تعالى أسبق هدانا ربنا تعالى لأقوم السبل، فسبقنا سبقا عظيما، وسبقنا سائر الأمم. أيها الأحبة الكرام، أنتم يا أمة محمد أكثر الناس عددا في الجنان. قال رسول الله لأصحابه يوما صلوات ربي وسلامه عليه: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: فكبرنا. قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا. فقال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. أيها الأحبة الكرام، هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم رحمه الله وغيره، وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل الجنة 120 صفا، 80 صف من هذه الأمة، يعني ثلثا أهل الجنة من هذه الأمة المباركة بحول ربنا تبارك وتعالى. بل شرفكم الله تعالى وزاد الله في شرفكم بأن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جعل من هذه الأمة المباركة 70 ألفا يدخلون الجنة بلا حساب، كما ثبت الحديث في الصحيح. قالوا له: هذه أمتك ومعهم 70 ألفا يدخلون الجنة بلا حساب. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. روى مسلم في صحيحه أنه مع كل 70 ألفا بفضل ربنا تبارك وتعالى. وقال أنه في شرحه وفي مسلم: مع كل 70 ألفا. ولم أقف على هذا في المتن، ولكنه في غير الصحيح، والحديث صححه جمع من أهل العلم أنه مع كل 1 من هؤلاء الكرام 70 ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذن 70 في 70 يكون الناتج 4 مليارات و700 ألف بفضل الله تبارك وتعالى، و900 ألف بفضل ربنا تبارك وتعالى، يدخلون الجنة من هذه الأمة بلا حساب على الإطلاق. لا تنصب لهم دواوين، لا تنصب لهم موازين، ولا تتطاير لهم الصحف، بل من قبور إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وختاما وليس ختام، من شرف هذه الأمة أن أعداءها كثر، لأنهم يحسدونها وهم يتكالبون عليها في كل زمان ومكان. ولذلك لما سأل رسولنا ربنا تعالى فأجابه الله: يا محمد، إني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، أي ببلاء أو قحط عام، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليها من بأقطارها. وأنتم ترون كيف يتكالب كلاب الأرض على هذه الأمة في كل زمان ومكان، يتكالبون على إخواننا في سوريا، ويتكالبون على إخواننا في فلسطين وفي برما وفي غيرهم من بلاد العالم الإسلامي. والله سبحانه جل جلاله تكفل بحفظ هذه الأمة المباركة وببقائها إلى آخر الزمان، ولن تفنى هذه الأمة أبدا. وإن اجتمع أهل الأرض على حربها فلن يستطيع ذلك أبدا، لأن الله جل جلاله هو الذي تكفل ببقائها. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا نشرف بالعمل لهذه الأمة ما أحيانا الله سبحانه. فيا عبد الله، شرفك على قدر عملك لهذا الدين، ومكانتك في هذه الأمة على قدر عقيدتك الصحيحة وعبادتك السليمة وأخلاقك الفاضلة ومعاملاتك الجليلة. فعليك أن تضرب مثلا رائعا بأنك من هذه الأمة بين أبنائها وأمام غير أبنائها، لأنك تشرف بذلك في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت. اللهم احفظ أمتنا من كل سوء ومكروه، اللهم وفقها لكل خير، واكفها شر أعداءها يا رب العرش العظيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وانبذ الشحناء والبغضاء يا رب العالمين من بينهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها دائما أبدا واحة للأمن والأمان. اللهم انشر رحماتك على عبادك في كل مكان. اللهم اسقنا الغيث يا رب بقدرتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اسقنا سقيا رحمة كريمة عظيمة على البلاد والعباد. اللهم احفظ شباب الإسلام أجمعين، واحفظ نساء المسلمين، واهدنا بهداك يا هادي المهتدين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا وأحسن خاتمتنا، وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.